بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نلتقي وإياكم مع عالم من علماء المسلمين عودنا دائما على النصح والتوجيه والإرشاد والتعليم، يعرفه القاصي والداني، تعرفونه أنتم كما تعرفون آباءكم وإخوانكم وأصدقائكم، ولست بحاجة إلى أن أسرد عليكم حياته، فكلكم يعرفه، نحسبه كذلك والله حسيبه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما قدمه للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته يوم القيامة. محاضرة ضيفنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز عن الأمانة وعظم شأنها في الإسلام، ولست بحاجة إلى أن أقدم لكم حول هذا الموضوع، فالوقت ثمين. سأترككم مع سماحة شيخنا ليحدثنا عن الأمانة، ومن ثم سوف نستقبل الأسئلة والاستفسارات، وقدر الإمكان سيجيب سماحته على بعض منها. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع سماحة شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للنصيحة والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. ثم أشكر للابن صالح والدعي السباني دعوته لي وحرصه على هذا اللقاء، فجزاه الله خيرا. ولا ريب أن اللقاء بالإخوان للنصيحة والتواصي بالحق من أعظم القربات ومن أفضل الأعمال الصالحات، ولكن المشاغل قد تعوق عن مثل هذا الاجتماع في بعض الأحيان. وإلا فلا شك أن اللقاء بالإخوة والتواصي بالحق والمذاكرة في الخير والتناصح كله لا يأتي إلا بخير، وكله مما شرعه الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله يا لقاءنا هذا لقاء مبارك، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يثبتنا جميعا على دينه، وأن يمنحنا الثقة في ذلك حتى نستقيم على أمره ونبتعد عما نهاه سبحانه وتعالى. أما موضوع المحاضرة فهو كما سمعتم الأمانة وعظم شأنها. الأمانة شأنها عظيم، وهي في الحقيقة كل الدين، فإن الدين كله أمانة، بل العدل بين الرب عليه ان يؤديها تامه ظاهره كامله. وقد امر الله بها في كتابه العظيم وحذر من خيانتها ووصف المؤمنين برعايتها وبين عظم شأنها في الآيات التي سمعتم من آخر سورة الأحزاب. يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ثم يقول سبحانه بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بالأمانة ثم ذكر تفصيلها وبيان حقيقتها. فالأمانة هي جميع ما فرض الله على العبد من فعل مأمور وترك محمود، سواء كان يتعلق بالله الصلاة والصيام ونحو ذلك أو يتعلق بالمخلوقين من زكاة وكهول وودايع وسر يسره العبد إلى أخيه إلى غير ذلك. فالأمانة عامة، والواجب على كل مكلف أداؤها عن إخلاص لله وعن رغبة فيما عنده وعن حذر من عقابه حتى يفوز بما وعد الله به من أدى الأمانة إلى أجل العظيم. وهي قسمان: حق لله وحق للعباد. فحق الله هو أداء فرائضه من توحيده والإخلاص له وإقامة الصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير هذا مما أوجب على عباده، وترك ما حرمه سبحانه من الشرك بالله وسائر المعاصي التي حرمها على عباده. فهذه أمانة لا بد منها، ويجب على المكلفين رعايتها والعناية بها. وقوله سبحانه بعد ذلك: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا نوع من الأمانة، التفصيل من الأمانة. فالحكم بالعدل بين الناس وإنصافهم وطرف ظلمهم هذا من الأمانة. وقوله بعد ذلك: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هو لم منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. هذا من الأمانة، هذا من تفصيلها، فإنها طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر في المعروف ورد ما يتنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو حقيقة الأمانة، طاعة الله ورسوله في فعل الأوامر وترك النواهي المتعلقة بالله والمتعلقة بالعباد، وطاعة ولاة الأمور في المعروف حتى تستقيم الأحوال وينتظم المجتمع ويتم الأمن وتؤدى الحقوق ويأمن المسلم على نفسه، لأنه متى عرف أن الأمانة مؤداة وأن الحكم سوف يكون بالعدل وأن الجميع في طاعة الله ورسوله وفي طاعة أولي الأمر في المعروف استقام أمره واطمأن قلبه وأمن على نفسه ودينه وماله وأهله وغير ذلك. وبهذا يصبح المجتمع وتأمن السبل ويردع الظالم وينصر المظلوم وتقام الحدود وتؤدى الحقوق لأداء الأمانة، لأن الأمانة قد أديت من المسؤولين ومن الرعية طاعة لربهم وفاء لأمره وحذرا من أسباب غضبه. فمن أداء الأمانة توحيد الله والإخلاص له وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، لأن العباد جميعا من الجن والإنس لهذا خلقوا. لأن العباد جميعا جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم كلهم خلقوا ليعبدوا الله، وهذه أعظم أمانة. يقول سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. الله خلقهم يعبدون، فإذا أدوا هذه الأمانة أفلحوا في الدنيا والآخرة وسعدوا في الدنيا والآخرة. وقد بعث الرسل عليه الصلاة والسلام ليأمروا الناس بهذه الأمانة ويذكروهم بها ويفصلوها لهم حتى يكونوا في أدائها على بينة وعلى بصيرة، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنزل كتب لذلك: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها، كلها أنزلت لأداء الأمانة التي أعظمها وأهمها توحيد الله والإخلاص له. كتاب أحكمت آياته ثم وصلت في الذي الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله، هذا بلاغ للناس ولينذرون وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فأعظم الأمانة وأحقها بالرعاية توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراف به، وهذا هو الخلاصة من دعوة الرسل، هو الحكمة في خلق الجن والإنس، هو الحكمة في إرسال الرسل. فالثقلان خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوا أمره ويستقيموا عليه، والرسل بعثوا ليدعوا الناس إلى توحيد الله وطاعته وليفرحوا للناس مراد الله وما أمر به عباده وما نهاهم عنه. فالأمانة توحيد الله والإخلاص له وامتثال أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ومن جملة ذلك الحكم بالعدل، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلا يكون القاضي أمينا ولا مؤديا للأمانة إلا إذا حكم بالعدل، والعدل هو ما شرعه الله لعباده وأمرهم به، هو العدل في الدماء والأموال والفروض وسائر الحقوق، لا بد من العدل، وهو الحكم بما شرع الله في ذلك. ويفسر ذلك قوله بعد هذا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وهكذا جميع الآيات التي في كتاب الله كلها تفسير لهذا المعنى، سواء كان تأمر بالطاعات أو تنهى عن الشرك والمعاصي أو تأمر بفرض معين أو تنهى عن شيء معين، كله تفسير للأمانة وكله شرح للأمانة. ومن أمانه العظيمة الصلوات الخمس، كونه يؤديها كما أمر الله بشرائطها وشرائطيها وجميع ما أوجب الله فيها، هذا من أعظم الأمان. ويؤدي الرجل والمرأة هذه العبادة العظيمة التي يعود الإسلام عن عناية وإقبال وإخلاص وصدق في أدائها حتى يؤديها كاملة خالصة لوجه الله في وقتها، قد توافرت شروطها وفرائضها ويعنى بها أكمل عناية لأنها عمل في الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين. وهكذا الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك كله أمانات. ومن الأمانة الشهادة لرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام والإيمان بأنه رسول الله حقا، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي عليه الصلاة والسلام، فعلى جميع الثقلين أن يؤمنوا بأنه رسول الله بعدما بعثه الله، ويصدقوه وينقادوا لشرعه ظاهرا وباطنا. فلا تتم هذه الأمانة إلا بالإيمان به والانقياد لشرعه عن إخلاص وإيمان وصدق، مع الإيمان بجميع المرسلين والأنبياء، كل هذا أمان. فيؤمن بالله وبرسله جميعا وبملائكته وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كله من الأمان. ومن الأمانات حقوق الناس التي ائتمنت عليها يا عبد الله من جنون، عليك أن تؤديها ولا تجحدها، من رهون، من ودائع، من عوائل، كل ما ائتمنوك عليه تؤديه، وهكذا أسرارهم التي ائتمنوك عليها ولم يرغب بإفشائها عليك أن تؤديها بالأمانة، وعليك أن تحذر الخيانة لأمانة الله أو لأمانة العباد. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فيحذر سبحانه عبادة من الخيانة للأمانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فليحذر المكلف، ليحذر المؤمن المؤمنة أن يخون الأمانة بأسباب ولده أو بأسباب الحرص على ثروته وعدم نقصها، فالرزق عند الله وأمر الله مقدم على الولد وغيره. قد يسرق الإنسان، قد يخون الأمانة من نقص المكيال والميزان، من ترك ما فرض الله إلى غير ذلك، قد يخون الأمانة بهذا المعنى من أجل ولده أو من أجل ماله، فالمال فتنة والولد فتنة. فيجب أداء الأمانة وعدم الخيانة، وإن لم يرضى ولدك وإن نقص ماله وإن لم يرضى أبوك أو أمك أو زوجتك أو غير ذلك، فأداء الأمانة مقدم لأنها حق الله ولأنك مؤتمن عليها، ولأن حقوق الناس التي عندك أنت مؤتمن عليها أيضا. فوجب عليك أن تؤدي حق الله بدون خيانة، وتعبده وحده، وتطيع أوامره، وتنتهي عن نواهيه من جميع الوجوه بصدق وإخلاص، وألا تخون هذه الأمانة. وعليك أن تؤدي حق الرسول صلى الله عليه وسلم في الإيمان به ومحبته والانقياد لشرعه والشهادة بأنه رسول الله، وأنه بعثه الله الناس كافة، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، أحرارهم وعبيدهم، حكامهم ومحكوميهم، أغنيائهم وفقرائهم، كلهم مأمور باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه في هذا المعنى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء هم أهل الفلاح المتبعون لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وبشير لهم ونذير، بشير لهم بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة إذا صدقوا في اتباعه والحكم بشريعته والاستقامة على دينه، ونذير لهم بالنار وغضب الله إذا حادوا عن سبيله واتبعوا أهواءه. قال عز وجل: وما أرسلناك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين العالم جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم حتى البهائم كلها عالم، فالله أرسل رحمة للعالمين بطاعته واتباع رسوله تحصل الخيرات ويحصل البركة، تحصل البركة في الأرض والغيث والنبات، وكل خير ينتفع به العقلاء والبهائم والنسل والكهف، وبمخالفة أمره والعناد لشريعته يحصل ما لا يحصى من الشرور والفساد في الأرض ونزع البركات وغير هذا مما تقدره الله على عباده بأسباب شركهم ومعاصيهم. فالأمانة هي كل الدين، هي حقيقة الدين، كما أن الدين إيمان وإسلام وهدى وصلاة، وهو أمانة أيضا، أمانة تؤدى بفعل المأمور وترك المحذور، وعلى رأس ذلك توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبسائر الرسل والإيمان بكتب الله وملائكته وباليوم الآخر والحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله يوم القيامة وأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال والإيمان بالميزان، هذا يثقل ميزانه وهذا يخف ميزانه، ثم مروره على الصراط، هذا ينزل إلى الجنة وهذا ساقط في النار، كل هذا داخل في الدين الذي بعث الله به رسوله وفي الأمانة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المصير إلى الجنة والنار. الجنة لمن اتقى الله وأدى الأمانة، والنار لمن حاد عن سبيل الله وخان الأمانة. ولهذا وصف المؤمنين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم برعاية العهود والأمان، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين على اللوائح يظهرون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال بعده: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعون الأمانة ويرعون العهود، فلا ينقضون العهد ويغدرون ولا يأخذون الأمانة، بل تؤدى الأمانة ويتمم العهد، هكذا قال الإمام: لا يغدرون ولا يخونون، بل يرعون الأمانة ويرعون العهود كما أمر الله. ومن الأمانات ما أتم العبد عليه من غسل الجنابة والوضوء وسائر ما يؤثر منها العبد من جهة نيته. فلو صلى وهو على غير طهارة من يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولو لم يأسف من الجنابة وصلى مع الناس من يعلمه، هذه أمانة. صلاته وغسله ووضوءه كله أمانات. وهكذا قومه لو أكل أو شرب في محل خالي من يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، لو جحد الزكاة وبخل بها قد لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا حجه، هكذا جهاده، وهكذا نكاحه وطلاقه، وهكذا بقية أمور. كل ذلك تحتاج إلى أن تؤدى الأمانة. ولعظم شأنها يقول سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها، يعني هذا الدين العظيم، فأبين أن يحملها وأشفق منها وحملها الإنسان. فالسماوات أشفق من ذلك، وهكذا الأرض، هكذا الجبال على عظمها وقوتها أشفق من ذلك. والله جعل فيها من الإحساس وجعل فيها من الشعور ما جعل سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير جل وعلا. وإن كانت جمادات لكنه جعل فيها من الإحساس ما جعلها تشفق من ذلك، كما قال على الجبال: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على قبل فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالله يجعل فيها ما يجعل من الإحساس. وهكذا الحيوانات، هكذا الأشجار، هكذا الكواكب إلى غير ذلك، كلها مخلوقات له سبحانه، له فيها من الحكم والأسرار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهي مسبحة له، خاضعة لأمره، كما قال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من السماوات ومن الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من خط عليه العذاب. ويقول سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح، إنه كان حليما غفورا. هي مخلوقات جامدة، ومع ذلك تسجدوا وتسبحوا لله سبحانه وتعالى تسبيحا يعلمه هو لا نفقه نحن، وتسجد له سجودا يليق بها يعلم تفصيله هو سبحانه وتعالى، فهي خاضعة لأمره مدبرة مسخرة. فإذا أشفقت السماء وأشفقت الأرض والجبال من الأمانة فليس هذا بمستغرب ولا مستنكر، فإنها وإن كانت جمادا فإن الله يجعل فيها ما يشاء من الإحساس الذي يمنعها من تحمل هذه الأمانة إلا بإلزامه سبحانه لها وأمرها بذلك. أما إذا خجرت فقد أشفقت. ولهذا قال: إنا عرضنا، فقال أمرنا أن عرضنا الأمانة. فأنت يا عبد الله أمرت بها وحملتها وخلفت بها بما أعطاك الله من العقل والتمييز والبصيرة وميزك به عن البهائم وغير البهائم، فأنت مسؤول ومأمور ومكلف وعليك مسؤولية وأخطاء، ولك أجر عظيم وثواب جزيل عند أداء هذه الأمانة كما أمرك الله. فالواجب عليك أن تحاسب نفسك في هذه الأمانة التي حملتها وعملت بها وخلقت من أجلها وابتلاك الله بها، كما قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت مبتلى ومختبر ومكلف بهذه الأوامر حتى يتبين أي الناس أحسن عملا وأيهم أصدق عملا وأيهم أكبر إخلاصا وحبا لله عز وجل. قال أحسن ولم يقل أكثر، أحسن، فالاعتبار بحسن العمل من جهة الإخلاص والصدق وأدائه على وجه المرء. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله جعل ما على الأرض يعني أموال ومعادن وحيوانات وغير ذلك زينة لهذه الأرض ليبلو العباد ليختبرهم أيهم أحسن عملا، أيهم يصدق، أيهم يستعين بها على طاعة الله، أيهم يبتعد عن محارم الله، أيهم يتحرى الكمال في عمله وقوله ويبتعد عما لا ينبغي. الأكثرون ضيعوا هذه الأمانة، والأقلون هم أهل هذه الأمانة، الأقلون هم أهل هذه الأمانة، كما قال عز وجل: ولقد صدق علي إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن فتح أكثر يضلوك عن سبيل الله. فاحرص يا عبد الله واحرص يا أمة الله على أن يكون كل منكما مؤدا لهذه الأمانة من القسم الناجي من القليل الناجي الشكور، واحذر أن تكون مع الهالكين وهم الأكثرون. ولما ذكر سبحانه قصص الرسل من إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء قولهم بعدهم، قال بعد كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أكثرهم ومعلوم أن المصيبة إذا كانت في الأكثر صار خطرها أعظم، لو كان في القليل لكان خطره أقل، لكن إذا كانت المصيبة في الأكثرين كل واحد يحترف مع الأكثرين، كل واحد عاقل يحترف، المصيبة ما أصاب الأكثرين. فهكذا يكون المؤمن، هكذا تكون المؤمنة، كل واحد من أهل الإيمان والصدق يحذر أن يصيبه ما أصاب الأكثرين وأن يهلك ما هلك الأكثرون. وهذا يجب له أمورا عظيمة، يجب له مراقبة الله والإخلاص له وحساب نفسه دائما لعله ينجو، والتفقه في دين الله والتبصق والحذر من أسباب غضبه. وهكذا يجب له ذلك صحبة الأحيار والبعد عن الأشرار، وأن يكون أبدا ملازما لأمر الله، ملازما لأداء حقه، مبتعدا عن مصائب. هكذا يكون مؤمن، هكذا تكون مؤمنة. متى عرفت أيها المؤمن، متى عرفت أيها المؤمنة أن الأكثرين لم ينقادوا لشرع الله ولم يؤدوا أمانة الله، ثقل عليهم الأمر وغلب عليهم شهواتهم وطاعتهم لعدو الله الشيطان، فلم يتحملوا هذه الأمانة ولم يصدقوا في أدائها ولم ينجوا إلى القليل ولم يؤديها إلى القليل ولم ينجح في هذا الابتلاء إلى القليل. فاحرص أيها المؤمن، واحرصي أيها المؤمنة على النجاح، على أسباب النجاح، على أسباب الفوز بالسعادة، على أسباب أداء هذه الأمانة أداء كاملا كاملا، وعلى الحذر من أسباب الخيانة. ولا ريب أن هذا يوجب على المكلف على ذي البصيرة أن يكون أبدا في حذر وفي رعاية للأمانة وفي رسل الله والعبادة وفي محاسبة نفسه، هل أدت هذا الواجب؟ هل ترك هذا المحرم؟ هل نصحت في عملها؟ هل أدت حق الله عليها؟ هل أدت حق العباد؟ هكذا يكون أبدا. وإن باع واشترى وإن سافر وإن حرف وإن زار أخاه وإن أكل وإن شرب فأداء الأمانة على باله والحصر على أسباب النجاح على باله، لا يشغله عنها أكله ولا شربه ولا حربه ولا تجارته ولا غير ذلك، فهو في حربه حريص على أداء الأمانة، في بيعه وشراء حريص على أداء الأمانة، صدوق أمين لا يخفف معاملاته ولا يغش معاملاته، لأن حرصه على أداء الأمانة يمنعه من الغش والخيانة، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وحبته. النصيحة عامة وحقيقتها أداء الأمانة، ويؤدي الأمانة من جهة كتاب الله ومن جهة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جهة حق الله عليه ومن جهة حق ولاة الأمور ومن جهة حق إخوانه من أهل بيته وزوجته وأولاده وجيرانه وسائر المسلمين، فهو يحرص على أداء الحقوق كلها، وأعظمها وأهمها حق الله بتوحيده والإخلاص وأداء فرائضه وترك محارم سبحانه وتعالى، ثم أداء الحقوق التي للناس يحرص ويجتهد أن يؤديها تامة، قد رعاها ولاحظها وعني بها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهكذا حقوق الناس لا يغفل عنها بل يؤديها لهم في غاية من العناية، وهو كان دينا عليه يؤدي له أو رهن عنده يؤديه ويحرص على سلامته، أو وديعة أو عهية أو سرا استكمله إياه أو غير ذلك. ومن ذلك يفوز بالعاقبة الحميدة ويأمن أخطار الخيانة وعواقبها السيئة، وبعد الوفاة على ذلك يحمد ربه على ما من به من التقوى وعلى ما هداه له من أداء الأمانة وعلى ما شرح صدره له في أداء الحقوق حتى مات راضيا مرضيا. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل: يا رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، اهو الموت؟ فكون يكره الموت. قال: يا عائشة، إن العبد إذا حضره أجله، العبد المؤمن إذا حضره أجله بشر برحمة الله ورضوانه، فعند هذا يحب لقاء الله ويحب الله ويحب الله لقاءه، لأنه لا يزداد إلا خيرا وينتقل من تعب الدنيا إلى السعادة في الآخرة والنجاة وإلى جوار الله وإلى النعيم وإلى النظر لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، ويأتيه أول ذلك في قبره، يفتح له باب الجنة يأتيه من ربحها ونعيمها. وإن الكافر إذا حضره أجله بشرى بغضب الله وعقابه، أمر الله بشرى بعقاب الله وعذابه، فعند ذلك يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه، لأن يعلم أنه ينتقل من شر إلى شر ومن عذاب إلى عذاب. فالذي أدى حق ربه واستقام عليه بأدائه الأمانات التي فرضها الله عليه واتقائه المحارم ومسارعته للخيرات وكف جوارحه عما يغضب الله عليه، هذا يكون مع السعداء وتكون له العاقبة الحميدة، وممن يحب لقاء الله عند الموت ويحب الله لقاءه، بخلاف الذي فرط وأضاع ولم يستقر على أداء الأمانة، بل تورط في الخيانة وأثر العاجلة وتابع الهوى، فإنه يحمد فإنه يندم غاية الندامة. والعبد له ثلاث حالات: حالة يكون فيها من المتقين المؤمنين سعداء باستقامته وعدم انحرافه عن الهدى ومنازلته التوبة والعمل الصالح، فهذا مع السعداء في دنياه وفي قبره وفي آخرته وهو على خير عظيم. والثاني كافر معاذ لله محارب لله بعيد عن أسباب السعادة، هذا في شر المنازل وله العذاب والشقاء والعقبة الوخيمة في قبره وفي آخرته، وهو معذب في الدنيا بما لديه من الهموم والغموم والعذاب الواقع في قلبه. والقسم الثالث لا مع المتقين ولا مع الكافرين، ولكنه مع عصاة المفرطين، فهو على خطر عظيم، هذا القسم على خطر، فقد تسوء خاتمته فيلحق بالكفار، وقد تحسن خاتمته ويمن الله عليه بالتوبة فيكون مع المؤمنين السعداء، وقد يموت على معاصيه من غير توبة، بل يموت على معاصيه التي أصر عليها فيكون على خطر من دخول النار، فليس مع الكفار وليس مع المؤمنين، بل معه أصل الإيمان ومعه أصل الهدى، ولكنه ملطخ بالذنوب والمعاصي، ولم يكن من شرور المسكرات، من عقوق الوالدين، من أكل الربا، من تعاطي الزنا والفواحش إلى غير هذا من المعاصي والشرور، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء ربنا عفى عنه بتوحيده وإسلامه ومن معه من الإيمان، وإن شاء ربنا عاقبه على غزو المعاصي التي مات عليها، وبعد لو يطهر في النار ويمحص من سيئات التي مات عليها غير سائل يدخل الجنة بعد ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى، بعدما يلقي عليه في النار ما شاء الله منه حتى يطهر حتى يزول خبثه. فاحرص يا عبد الله واحذر أن تكون من القسم الثاني أو الثالث، واحرص على أن تكون من القسم الأول من أهل الإيمان والهدى، من أهل السعادة والصلاح، من أهل التوبة والاستقامة لعلك تنجح، واحذر أن تكون من الكافرين والمنافقين الأشقياء أو من عصاة الملطخين الذين يموتون على حالة سيئة، فإن الإنسان إذا أصر على المعاصي هو على خطر من أن يموت عليها وتسوء خاتمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الحزم كل الحزم أن يكون العبد أبدا في علاج وجهاد مع نفسه وفي حساب لها وتفتيش عن قلوبها حتى يجتهد في إصلاحها بتوفيق الله، وحتى يلجأ إلى الله ويستغيث به في إصلاح حاله وفي هدايته لطاعته وفي بعده عن الشر وفي توبته منه. فمن لجأ إلى الله وصدق واستعان به واستغاث به سبحانه وتعالى صادقا تائبا نادما فإن الله يمن عليه بالهدى ويوفقه لحسن خاتمة، فيسعد غاية السعادة ويفوز بالنعيم المقيم والخير الكثير والسعادة الأبدية بسبب ما من الله به عليه من التوبة والصدق وحسن الختام. وأسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيننا جميعا على أداء الأمانة، وأن يعيذنا من الخيانة، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاحهم وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضاه، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يعينهم على أداء الحق، وأن يثبت بهم الشر وأهله، كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع قادة المسلمين، وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة في شعوبهم وإلزامهم بها والأخذ على أيديهم مما يغضب الله عليه. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. كما أسأله سبحانه يصلح جميع قادة المسلمين، وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة في شعوبهم وإلزامهم بها والأخذ على أيديهم مما يغضب الله عليه. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سماحة شيخنا على هذه المحاضرة القيمة، والتي نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا قد استفدنا منها الكثير الكثير، ونسأله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة في الله، أستاذن سماحة شيخنا لتوجيه بعض الأسئلة، لأن هناك أسئلة كثيرة بعضها مكرر وبعضها أيضا قد أجاب سماحته عليها أثناء المحاضرة. اخترنا الأسئلة المهمة والتي نرجو الله سبحانه وتعالى أن نستفيد منها ومن الإجابة من قبل سماحة شيخنا. السؤال الأول يقول صاحب السماحة: إني أحبكم في الله، ما رأي سماحتكم في من يتصدى للدعوة إلى الله بغير عدة علمية ولا خبرة؟ وهل من الأمانة نحو الدعوة أن يقع هذا؟ وما هو الطريق الصحيح الذي ترونه لإعداد الدعاة والقيام بأمانة الدعوة أثابكم الله؟ أولا، أحبك الله الذي أحب جلاله، سأل الله تعالى جميعا المتحابين في جلاله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أيا المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين في والمتباين في والمتجالسين في والمتجاورين في، نسأل الله جل وإياكم منهم. وأما ما يتعلق بالدعوة على غير علم هذا لا يجوز، الواجب على الداعي أن يتأهل أولا وأن يحد العبد لدعوته حتى يكون على علم وبصيرة ما يدعو إليه ثم ينهى عنه. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال النبي: قل، يعني قل يا أيها الرسول الناس، هذه سبيلي، يعني هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، فلا بد من العلم. ويقول الله عز وجل: ادعوا الى سبيل الحكمة، والحكمة هي العلم، قال الله قال الرسول. أما يتصدى للدعوة على جهل وعلى غير بصيرة هذا لا يجوز، بل يفسد أكثر مما يصلح. يقول الله سبحانه: قل إنما حرم ربنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل قول عليه وعلى العلم فوق مكره الشرك لما ترتب على هذا الفساد العظيم. وقال سبحانه: يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبين سبحانه ان الشيطان يامر بالسوء والفحشاء وان نقول على الله ما نعلم، فقد عرف بغير علم ومن مما يامر به الشيطان ويدعو اليه لعلمه بأنه ترتب عليه الفساد ما لا يصير إلا الله سبحانه وتعالى. فالداعي الجاهل يكفر عن الدين ويحل الحرام ويحرم الحلال ويدعو إلى ما لا يجوز ليهلك. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك بعلم، ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالواجب على داعي الله أن يتقي ربه ويعد العدة قبل ذلك. وطريق العلم أن يحضر حلقات العلم ويعتني بطلب العلم ويعنى بكتاب الله قراءة وتدبرا وتعقلا وتفهما، ويعتني بسنة مثل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحفظ ما تيسر منها مع الكتاب العزيز، ويجتهد في إيثار الكتاب والسنة، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه. ثم إذا أحس من نفسه أنه تأهل لهذا الأمر لأن كثر علمه بما أمر الله وبما نهى الله، وعرف ما أوجب الله وما حرم الله، كان على هدى كتابه وعلى بصيرة، فيدعو إلى ما أمر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله به ورسوله. هذا هو الواجب على من يريد الدعوة إلى الله وما يصد عن الله، أن يعنى بالعلم. والعلم ليس بالتمني، يحتاج إلى جهود وإلى صبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. متفق على صحة. هذا دليل على أن الله سبحانه إذا أراد بالعبد خيرا فقهه في الدين، ويعرف يتوسط ويتعلم ويعتني بما أنزل الله عليه وما حرم عليه حتى يموت ربه على بصيرة. ومفهومه أن من لم يوفق الفقه في الدين معناه أن الله ما أراد بالخير على حرم إلا به. فخطر عظيم في الإعراض والجهل وعدم المبالاة. شكر الله لكم. سؤال يقول: سماحة الشيخ، كثر الكلام حول التطرف والمتطرفين، واختلفت وجهات النظر حول مفهوم التطرف، والأمانة العلمية تقتضي الفصل في هذا المشكل، علما بأن سماحتكم ممن يرفع بهم الخلاف في هذا العصر ولله الحمد. التطرف والمتطرفون هذا اتخذه كثير من الناس من أعداء الدعوة الإسلامية، اتخذه ستارا ليغلوا على الدعوة وأهلها ويمنعوا من إظهار الدعوة الإسلامية. فقالوا تطرف ومتطرفون، وترى يقولون هم شيوعيون، وترى يقولون غير ذلك. ان يبرروا بانفسهم منعهم والاخذ على ايديهم. وسارة مراد المتطرف والتطرف التشدد في الدين والبدع وعدم الرضا بما رضي الله به ورسوله وسلفنا الصالح من العدالة والتوسط والأمور. فهذا صحيح، يسمي المبتدع والمشدد الذي خالف الشريعة متطرفا، هذا صحيح. ولكن الغالب على من يطلق التطرف، الغالب على هؤلاء أنهم يريدون أن الشرك في الدعوة إلى الله الغيرة لله، الحريص على إقامة دين الله، ويسمونه متطرفا ويسمون كلامه تطرفا ليمنعوه أو يمثلوا منه. فمن دعا إلى ما أوجب الله وإلى ترك ما حرم الله وغار لله من دون زيادة لا يسمونه متطرفا. الذي يقول للناس صلوا صلوا ولا في جماعة، اتركوا الربا، احذروا الربا، صلوا أرحامكم، بروا والديكم. اعفوا لحاكم غفروها ارفوها، لا تسبوا الثياب والملابس كلها، هذا اسم مفترض، هذا دعا ولا دعا اليه الله ورسوله. لكن الذين يصرون على هذه المعاصي يسمون الكفر حتى ينفروا منه حتى لا يقبلوا منه، وهم وهو هذا المهدي في هذا موفق. لكن الشيطان يفر اولئك العصاة منه ويجري على اسنته الكلمات توحيد من التطرف والمتطرفين. واتفقوا هذا بعض الدول المنتسبه للاسلام مع دعاه الحق ومع دعاه التوحيد، فيقول المتطرفون وترف يقول سمعيون حتى يبرروا الى الرسل القضاء عليهم وسينهم وتعذيبهم وايذاءهم باسم انهم متطرفون او انهم سمعيون، وهم كاذبون ليسوا متطرفين ولا سمعيين، لكن قالوا له احكم بشريعة الله، اتقوا الله، اتركوا ما حرم الله، امنعوا الزنا والخمور، الى غير هذا مما يقوله دعاة الحق. فيقول لهم من لا يريد ذلك ولا يرضى الا بقوانين، يقول ان هؤلاء متطرفون. فهذا هو اجناسه، هو الفصل بين التطرف وغير التطرف. المتطرف هو الذي يدعو البدع والزيادة في الدين، والجاهل هو الذي يتعاطى المعاصي ويدعو إليها، والمعتدل هو الذي يأمر ما أمر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله به ورسوله. فإذا سمي متطرفا فهو عدوان عليه وليس بمتطرف. والله المستعان. ما هو واجب العلماء في أداء الأمانة العلمية نحو الصحوة الإسلامية ومسؤوليتهم في قيادتها وترشيدها وفقكم الله؟ واجبهم أن يعينوا الموفقين بهذه اللقمة والحركة، وأن يقودوهم إلى الخير، وأن يشجعوهم ويبصروهم وينبهوهم على ما قد يغلطون فيه، حتى تكون هذه لقمة وهذه الحركة حركة سديدة ويقظة مستقيمة إلى الأمام، فيسعد بها أهلها ومن تابعها. هذا هو واجب أهل العلم، تشجيع الشباب وغير الشباب على من الله عليهم به اليقظة والانتباه والرغبة في الدين والإخلاص لله في ذلك، والحرص على أداء ما وجب الله، وأن يشجعوا على هذا الخير ويشفعوا عليه رجالا كانوا أو نساء، وهي يقظة عامة للرجال والنساء موجودة في هذه البلاد المملكة وفي غير المملكة، وهي بحمد الله تشفع بخير في سلام هذه الغربة، يقظة عظيمة إسلامية ظاهرة في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان، وبهذا لك بحمد الله شيء كثير من ذلك. فالواجب على أهل العلم أن يشجعوا أهلها وأن يشرحوا لهم ما قد يقع عليهم، وأن ينبهوهم على ما قد يقع من الزيادة والخطأ، حتى تكون المسيرة صالحة ومستقيمة على الطريق السوي من دون إفراط أو تفريط، فإن السائر إلى الله قد يبتلى بالإفراط والغلو لجهله وحرصه على الدين على غير بصيرة، فيفرط ويزيد ويقع في البدع، وقد يبتلى الإنسان بالتفريط والجفاء إذا ضعف إيمانه فيقع في المعاصي والشرور. وخير الأمور أوساطها، والصدق هو الحق فلا إفراط ولا تفريط ولا غرور ولا جفاء، بل يلزم الحق الذي سار عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، يلزم طريقه ويستقيم على طريقه ولا يحيد عنهم لا يمثل ولا يشرك. وإذا رأى من حاد بغلول وإفراط نصحه حتى يرده إلى الصواب، وإذا رأى من حاد عن هذا الطريق من جفاء والعراض والغفلة نصحه حتى يرجع إلى الصواب. نعم. شكر الله لكم. سائل يسأل ويقول: سماحة الشيخ، بما أن وحدة الجماعة المسلمة هي الأصل في بناء المجتمع المسلم، وبما أنه قد ثبت أن التفرق تحت اسم الأحزاب أو الجماعات يهدم هذا الأصل أو يضعفه على الأقل ويجعل إفساد ذات البين مكان القوة الإسلامية، والسؤال: ما واجب علماء الإسلام في رد المسلمين إلى الأصل وتحذيرهم من التفرق والتحزب أثابكم الله؟ لا شك أن تفرق المسلمين وتقطعهم فرقا وأحزابا مما يصبح عدوه فيه ومما يضعف كيانهم وكلمه كلمتهم ومما يسبب خذلانهم عند اللقاء، قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: ان الذين فرقوا دينهم وخالفوا فلسوا من شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ما بين الجاهل والناس، في ايات كثيرات يحث فيها سبحانه على الاجتماع والتعاون والترابط ويحذر من الاختلاف والتفرق. ويقول سبحانه: ولا تنازعوا وتفشلوا وذروا ريحكم. فالمسلمون اذا اجتمعوا على كلمه واحده وتعاونوا بهم التقوى وتناصحوا صار ذلك اعظم صواب لنفسهم وحمايتهم من مكائد عدوهم، وصار أعظم سبب لهيبة عدوهم منهم وعدم الإقدام على ما يسبب قيامهم عليه وأورده ضده. كالحبال إذا اجتمعت والحصن إذا اجتمعت لم يستطع قطعها ولا كسرها وهي مجتمعة، فإذا تفرقت عصا عصا وحبلا حبلا سهل قطعها وكسرها. فالمسلمون اجتمعوا وتعاونوا البر والتقوى وصدقوا مع ولي أمرهم وصاروا يدا واحدا وجسدا واحدا وبناء واحدا في نفس الحق والأخذ به والدعوة إليه وفي ترك الباطل والتحذير منه، فإنهم بذلك يستحقون نصر الله وتعظم مزيتهم بالقبول ويقوى كيانهم ويهابهم أعداؤهم وينصرون عليهم عند اللقاء. أما التخلف فهو هرم لهم وتوجيه لهم، الاختيار والتنازع فيه هرم لهم وفيه تفريق لشملهم، ومنه ومساله يقطع الأعداء في القضاء على المسلمين وتفريق كلمتهم. فهذه الجمعيات والأحزاب الموجودة في أرض باسم الإسلام يجب عليها أن تتجمع وأن يكون هدفها واحدا وإن تبع على شيء الطاق، هدفها واحدا ومطلوبها واحدا وهو طاعة الله ورسوله والاستقامة على دينه وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هكذا يكون جميع أهداف الجميع هكذا، وإن تباعدوا فإن الهدف إذا اتحد فهو شيء واحد. جماعات الأحزاب يصعب القضاء عليها، لكن يجب أن تنقاد لأمر الله، ويجب أن تؤثر طاعة الله، وأن تعين كل واحدة الطائفة الأخرى على طاعة الله ورسوله، وأن يكون هدفهم واحدا وهو الاستقامة على دين الله وتنفيذ أحكامه وترك مصالح شرعه. إذا اتحدت عبادهم على هذا وتعاونوا على هذا لم يضرهم تنوع الجمعيات وتنوع الأسماء. إذا اتحدت الأهداف وتضافرت الجهود وصار هدفهم واحدا ومقصودهم واحدا وهو تحقيق طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وهذا إنما يتيسر بقيام العلماء أينما كانوا بواجبهم وتعاونهم، وأن يكون لهم الاجتماعات والمناشرة في هذا الأمر وبذل المستطاع في تخفيف ما بين الجمعيات والأحزاب نفرة واختلاف، وبذل المستطاع في جمع كلمتهم وتوحيد صفهم في وصف دين الله واتباع شريعته. هذا هو طريق السعاده. والله المستعان. نعم. السائل من يسال يقول: انا مسؤول عن الصرف المباشر في احدى الجهات الحكوميه، هل اذا عمدني رئيسي بصرف شيء مخالف لتعليمات الدوله اكون قد خنت الامانه؟ اجيبونا اثابكم الله. نعم، إذا عمدك رئيسك بما يخالف أمر الدولة، وأعظم من ذلك أن يخالف أمر الله، فأنت بذلك تكون عاصيا، لأن الطاعة ما تغفر معروف، يقول الله نبيه ولا يعصونك في معروف، فأنا لا أمر له بالمعروف عليه الصلاة والسلام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإذا عاونت رئيسك على السرقة والرشوة وتعاطي الحرام فأنت شريكه في الإثم، وإذا عاونت رئيسك على خيانة الدولة ومخالفة أوامرها لحظكم ولأهوائكم فأنت شريك له في الإثم. والواجب التعاون على طاعة الله ورسوله وعلى طاعة الدولة في المعروف، كما سمعت الله يقول: يا أيها الذين أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الأمر واجبة في طاعة الله ورسوله في المعروف، فليس لأحد أن يطيع أميره أو رئيسه أو زوجته أو الزوجة لزوجها أو الأب أو الأم في طاعة الله ورسوله، ليس له طاعة في ذلك بعد أن تعلم أن ما أمر به معصية الله ورسوله على الدنيا. لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة المخلوق دون أمر الخالق. فإذا قالت الزوجة لزوجها: أبي كذا وكذا مما حرم الله، أو قال الأب لولده: أحب كذا وكذا مما حرم الله من خمور أو تركين أو ما أشبه ذلك، أو آلات لهم أو ما أشبه ذلك، لم يطعه في معصية الله عز وجل. وهكذا بقية المعاصي، فليس للزوج أن يطيع الزوجة، وليس للزوجة أن يطيع الزوج، فيطلب منها أن يجامعها في الذنوب أو في الحيض أو في النفاس، هذا منكر وليس لها طاعة في ذلك، بل عليها أن تأبى عن ذلك بكل قوة. هكذا إذا رفضوها أن تكره مسلم معه، هذا أيضا منكر ليس لها طاعة في ذلك، أو أمرها أن تجلس عند إخوانه وأعمامه بالسفور وعدم الحجاب، لم تطعه بذلك، لأن هذا من أسباب الفتنة، ولأنه معصية لله فليس له أن يأمرها بذلك، وليس لها أن تطيعه فيما حرم الله عليها وما يسبب الشر عليها. وهكذا ليس له طاعتها هي ليس له أن يطيعها فيما حرم الله في أي شيء حرم الله. وهكذا ليس للموظف يطيع رئيسه في محارم الله ولا يتعب معه في رشوة أو خيانة، كل ذلك ممنوع ومنكر. نعم. أثابكم الله. سائل يسأل ويقول: لا يخفى على سماحتكم ما تعيشه المخيمات الفلسطينية في لبنان من حصار وتخويف وتجويع إلى درجة الهلاك، ما واجب المسلمين نحو هؤلاء؟ وما حكم الإسلام في من يمنع عن المسلم الأشياء الضرورية كالماء والقوت والدواء؟ وما حكم الشرع في من يريد جهاد العدو ولكن أبواب الجهاد ووسائله غلقت في وجهه في فلسطين؟ مسألة فلسطين مسألة خطيرة وشائكة، وليس كل من يريد المساعدة يتمكن منها، لأنها بلاد مرضت وفسدت واشتعلت نارا فيما بين أهلها، فمريد الإصلاح فيها لا يتمكن من ذلك، لا الدولة ولا غير الدولة، بسبب ما فيها من الفساد العظيم والسفهاء الذين يكتبون على غير بصيرة ولا يبالون في الدماء. وإلا فالواجب على جميع المسلمين معاونتهم وإيصال الغلام إليهم ويتمكنوا من ذلك، وانحرفت الدولة وفقها الله على ذلك وفعلت أشياء كثيرة من الأسباب، غير الدولة كذلك، ولكن حيل بينه وبين ذلك في أشياء كثيرة بسبب حركة أمل الخبيثة الظاهرية، فإنها مسلطة عليهم، والروافض مالهم شرهم وهمتهم وإذاهم أهل السنة، هم شر على أهل السنة من الكفار الصرحاء، فالكافر المنافق شر من الكافر المعلم، وهم يريدون بذلك القضاء عليهم، وحكومة المسلمية في سوريا لها نصيب وافر من ذلك، وإن دخلت الآن في لبنان لحفظ الأمن فهي ضد الفلسطينيين وليس معهم في الحقيقة. الحاصل أن مساعدة الفلسطينيين واجبة، لكن كيف الطريق إليها؟ كيف الطريق إليها؟ والسلاح مرفوع ومسلط ضد من يريد مساعدتها. الأمر خطير وليس بأمر سهل، إلا من جيش عظيم يقوى على جمع المسلمين هناك من حركة أمل وحركة حزب الله ليس من حزب الله ويلا في غيره أيضا، وحركة الشيوعيين وحركة كتائب من النصارى إلى غير هذه الحركات الخبيثة هناك، وحركة النصيرية التي هي أيضا باطنية من جنس الروافض، بل أشر من الروافض لأنهم ليسوا على دين الإسلام، النصيرية طائفة باطنية خبيثة من جنس إلا الرافضة وأشبه الرافضة، ومن من يعبد عليا في الباطل نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أن هناك قوى من قوى الكفر تجمعت في لبنان، وسلط الله عليه عقوبات متتابعة ونقمات كثيرة من أكثر ما عاش الشيء الآن، إن الفساد تعالى سلف الحرب قائمة والشر بينه قائم والفساد قائم وسفك الدماء قائم، فإيصال الخير إلى الضعفاء والمساكين من المخيمات في مصوبة كبيرة، والله المستعان. وإن تابوا استقاموا وهداهم الله وجمعوا كلمتهم وحسنوا أوضاعهم وتناصحوا فيما بينهم فإن الله سوف يجعل لهم فرجا ومخرجا. نسأل الله لهم التوفيق والهداية، ونسأل الله يهدي ضالهم إلى الحق وأن يرحم ضعيفهم ومسكينهم وأن يسلط على أعداء الإسلام أينما كانوا وأن يحمي شرهم وشر غيرهم. الله المستعان. أثابكم الله. سائل يسأل فيقول: من الأمانة الحكم بما أنزل الله، ولكننا نعيش في بلاد لا تحكم بشرع الله ولكن بشرع بريطانيا وفرنسا، فما هو المطلوب منا في بلادنا؟ وما مدى وجوب طاعتنا لهؤلاء الحكام وكيف نعمل معهم؟ أثابكم الله. من كان في بلاد تحكم بالقوانين الوضعية، سواء كانت قوانين فرنسا أو انجلترا أو أمريكا أو الطليان أو غير ذلك، فالواجب عليهم أن يتعاون به بالتقوى وأن يتناصحوا وأن يناصحوا ولاه الله أمرهم نصيحة جماعية بالأسلوب الحسن بالأسلوب الذي يؤثر على المسؤولين ويدعوهم إلى سماع العظة والذكرى لا بالسلاح الذي يسبب أهل المتقين وإذا عفسهم ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتعاون حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. فالمسلمون عليهم يجبهم أن يتعاونوا بالتقوى وينصحوا لله ويدعوا إلى الله جل وعلا بالحكمة والكلام الطيب وأن يخافوا ولاة الأمور بين وقت وآخر كتابات متتابعة وأن يتصلوا بهم بواسطة أعيانهم وكبارهم حتى ينصحوهم ويطلبوا منهم الحكم بما أنزل الله. ومن تصدق الشعب في ذلك واجتهد في ذلك واتصل بولاة الأمور فإن الله سيجعل فرجا ومخرجا. أما ما يفعل بعض الناس من الاغتيالات وسفك الجماع هذا لا يوجد شيء بل يضر المسلمين ويضر الدعوة ويبقى المسلمون في ضرر عظيم وفي نزول لبيوتهم أو في السجون وهذا يضر الدعوة ولا ينفعها ويضر المسلمين ولا ينفعها. وإنما الذي ينفعهم تعالوا البر والتقوى والنصيحة للمسلمين وإقامة حلقات العلم في المساجد وغيرها والدعوة إلى الله بين الجنود وبين الأساتذة وبين جميع طبقات المجتمع والاتصال بولاة الأمور ومناصحتهم بالأسلوب الحسن والكلام الطيب هذا هو أقرب إلى الخير وأبعد عن السجن وأبعد عن الألم. والله المستعان. أسعدكم الله. سائل يسأل فيقول يا سماحة الشيخ يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى نصلي والباقي الأسماء الصلاة إن شاء الله نؤدي الصلاة وبعد الصلاة سيجيب سماحته على بعض الأسئلة إن شاء الله. سماحة الشيخ سائل يسأل فيقول يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى فإذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أفيدونا يا سماحة الشيخ ما حكم الجهاد في أفغانستان بعد هذه الفتوى أثابكم الله تعالى؟ الجهاد في أفغانستان اللهم صل وسلم على رسول الله وأصحابه. الجهاد في أفغانستان من أهم الجهاد وهو جهاد شرعي لأخبث دولة وأسفل دولة ووفق الله للجميع أفغان الصبر وأعانهم على الصبر مع قلتهم بالنسبة إلى قوة عدوهم ومع أضعافهم بالنسبة إلى قوة عدوهم ولكن الله ثبتهم وصبرهم وأعانهم حتى حققوا نصرا عظيما وحتى أثروا في عدو الله أثرا كبيرا بالقتل وتحريض الآلاف التي حاربون بها فحصل لهم بهذا بحمد الله خير كثير. ونسأل الله أن يعينهم على جهادهم وأن ينصر بهم الحق وأن يخذل عدوهم. ولا شك أن الجهاد واجب على المسلمين إذا اعتدى العدو على بعضهم وأن يساعدوا المعتدى عليه ويأخذوا بيده ويشدوا معه ما يلزم من دفاع وتأهيد لهم على عدوهم. ولا ريب ان العدو متى هجم على بلد وجب على اهلها ان يدفعوه على رجالهم ونسائهم وشبابهم وخصومهم على الجميع ان يدفعوا هذا العدو كل ما يستطيعون لان الجهاد تاره يكون فرض كفايه وتاره يكون سنه وتاره يكون فرض عين وفي حال هجوم العدو فرض عين وهكذا عند لقاء الصفين فرض عين وهكذا عند استنفار الإمام استنفار ولي الأمر للرعية يكون فرض عين على من استنفر لكن بقي أن يقال في حق الأبغال من بعد عنهم أما هم فلا تكن واجب عليهم لأن مظلومين مظلوم عليهم يتعين عليهم يدافع ويجاهد ولا ريب أن الواجب على المسؤول أن يساعدوه وأن يعينوه لأن المسؤول مسؤول واحد وبنور واحد ويسد واحد كما قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض قال جل وعلا وإن استنصروا في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مثال وليس بين المسلمين بين الشيوعيين مثال بل هم أعداء جميع ولهذا ثمر الناس وساعدوا وبذلوا أموالا كثيرة لهذا الشعب المظلوم الخالق وشارك كثير من الشباب وغيرهم في هذا الجهاد والذي يعتقد والله اعلم انه واجب على الدول الاسلاميه وعلى اولياء المسلمين وعلى من استطاع ان يعينهم العمل لهم بما يعينهم على دفع شر عدوهم وبما ينقذهم من ظلمه وعدوانه بحسب ما يستطيع العبد من مال او سلاح او بنفسه او بدعائه حتى يكون مشاركا لاخوانه في هذه المحنه العظيمه لكن قال كثير من العلم ان هذه الاعانه تكون حسب القدره والقرب فمن قرب منهم يكون وجب عليه اكثر من بعض ممن بعض لان نصره له ايسر لقربه منهم وهكذا على حسب القدره وهذا إذا والذل هذا محل النظر قد جاءت الحديث الصحيح دال على استئذان الوالدين في الجهاد فمن قال انه فرض عين قال لا إن لهما في ذلك ويجاهد الانسان مطلقا لانه فرض عين على الجميع ومن قال انه فرض كفايه فلا بد من الوالدين لان من حضر من مجاهد ذكر وهو فيما يظهر من حال المسلمين هناك وضعفهم بالنسبة إلى عدوهم أن الفرض على المسلمين في كل مكان يساعدوهم بالمال والسلاح من جهة الدول ومن جهة الأفراد والأغنياء لكن ينبغي استئذان الوالدين أخذ بالأحاديث واحتياطا في هذا الأمر لأن المهجوم عليهم ليسوا في بلد هذا الشخص الذي يغضب والديه بل في بلد آخر ووجبه عليه عينا محل نظر فلا يترك المقطوع به من شأن الوالدين لأمر ليس المقطوع عنده بل الظاهر وجوبه عليه لكن ليس المقطوع عنده لوجود من يجاهد دونه ويقوم بجهاد غيره وقد قال عليه الصلاة والسلام مسؤول أي عمل أفضل قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر والدين قال قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وقدم البر على الجهاد واستأذنه شخص في الجهاد فقال أحي الوالدات قال نعم قال ففيهما فجاهد قال ارجع فاستأذنهما فإلا فبرهما فالذي ينبغي في مثل هذا وأحوطهما أن أعتقد استئذان الوالدين جمعا بين النصوص و إيثارا لما هو أظهر في حق الولد من جهة والديه ولأنه قد يترتب على جهاده مضرة كبيرة على والديه والوالدان لهما الحق العظيم فوجب استئذانهما في هذا الجهاد الذي ليس هو هجوم عليك ببلدك ولكنه هجوم على بلد الإسلامية غير بلدك فلا يكون القطع بوجوب الجهاد عليك مثلما لو هجم العدو على نفس البلد الذي انت فيه اما الله سبحانه وتعالى على ذلك احسنتم هذا سؤال وردنا من احدى الاخوات تقول ارجو اخذ هذا السؤال لاهميته السؤال من احدى الطالبات في جامعه الملك سعود تقول سماحه الشيخ ماذا تقول في الامانه المضاعه من قبل مسؤولي بعض الكليات حيث أوكل أمرنا إليهم فخانوها، حيث اختلط بنا بعض الدكاترة والطلبة، والدكاترة في كلية الطب. أجيبوا سؤالي هذا، ما هو العمل أثابكم الله؟ هذا واقع، وقد بلغ مدير الجامعة أن الواجب عليه فصل البنات والفتيات والطبيبات عن الرجال، ووعد بذلك ولم تزل المتابعة معه في ذلك، ونسأل الله أن يوفق المسؤول في الجامعة حتى يفصل البنات عن البنين في جميع الشؤون، وحتى تكون الدراسة للطبيبات مستقلة عن الأطباء، وهكذا جميع الشؤون النسائية مستقلة عن الرجال. وهذا هو محل الاتصال بالمسؤولين في الجامعة ومسؤولين في الدولة، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. قد بعدوا كثيرا، وكلما وأن الأمر انتهى عاد جزعا وكتب إلى نبيه، وهو محل السؤال الذي سألت عن السائلة الآن. فالحاصل أن الواجب على المسؤول في الجامعة أن يفصلوا هؤلاء من هؤلاء، وأن يجعلوا الدراسة والطبيبات مع طبيبات، والشباب مع أطباء الرجال، وإذا دعا الضرورة إلى بيان شيء لم يتوقف أن تفهم الطبيبة، أمكن أن يفهم هؤلاء الطبيبات من وبواسطة الآلة التي يتوسطون بها ويتوسلون بها إلى تعليم البنات من دون أن يروهم ومن دون أن يحصل الاختلاط والتجاس. المقصود أن الحاجة التي يريدونها يمكن سدها من دون اختلاط. نعم، ولكن يحصل هذا إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقهم ويهديهم صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة الأمور لكل ما يوافق شرعه في جامعة مسعود وغيره. لا شك أن الوقت خطير، وأن دعاة الباطل كثيرون، وأن هذه البلاد محسودة في دينها ودنياها. فنسأل الله أن يكفي شر دعاة الباطل والهدم، وأن يثبتهم ويسلط عليهم، ويوفق دعاة الإصلاح لإنفاذ أمر الله. قل سماحة الشيخ، نحن الطالبات في بعض الكليات نعاني معاناة قاسية من الاختلاط الذي نرى مفاسده متمثلة في بعض الطالبات، وقد واعدونا بتغييره ولم يحدث ذلك، فالنجدة النجدة قبل فوات الأوان. مقدمة هذا السؤال أحد الطالبات في جامعة الملك سعود. هذا أول وثاني، هذا وقتين إن شاء الله يتيسر، أول إن شاء الله نرجو يتيسر وأن يتم المطلوب بهداية الله وتوفيقا لهؤلاء. نسأل الله أن يهديهم ويعين عليهم ويوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، ويوفق ولاة الأمور للأخذ على عيد السفيه وأطره على الحق أطره. بعض الموظفين يحتاج إلى أطر ويحتاج إلى قوة رابعة، نسأل الله لنا وله الهداية. أثابكم الله. سائل يقول: بما أن سماحتكم من أهل الحل والعقد في حكومتنا وفقها الله لكل خير، نرجو أن يكون لكم دور في منع المجلات الخليعة من الدخول إلى هذه البلاد لما لها من الأثر البالغ في انحراف الشباب والفتيات لما تحمله من سموم وصور فاضحة، جزاكم الله خيرا. هذا سبق فيه ما سبق من الكتابات والمشافهات والوعود مبذولة لإزالة من المسؤولين، ولا يزال الآن نحن معهم في ذلك، وقد وصل إلينا مجلات كثيرة فيها من الشر ما أثرت إليه السائلة، ونسأل الله أن يعين على ذلك وأن يتم إبعادها وقضاء عليها في أقرب وقت، وجهودها مبذولة مع المسؤولين، نسأل الله أن يمن عليهم بالتوفيق وعلينا وعلى المسلمين. سائل يسأل فيقول هذا الذي أجبتم عليه خلال المحاضرة. يقول: ما حكم من يخون الأمانة في صالح الإسلام والمسلمين؟ لا يسمى هذا خائن لما في صالح الإسلام والمسلمين. لا يسمى خائن الأمانة، يسمى مؤدي الأمانة. الأمانة يكون في صالح الإسلام والمسلمين، وما خيانة ما تكون في صالح الإسلام والمسلمين. الخيانة خيانة على اسمها شر، لكن إذا كان عملا في صالح الإسلام والمسلمين فهو ليس بخيانة. ولكن ما هو هذا العمل الذي ظنه صاحبه خيانة؟ فالرشوة ليست في صالح الإسلام والمسلمين، وعصيان ولاة الأمور ليس في صالح الإسلام والمسلمين. فلا بد من النظر في هذا الأمر. الأمر الإنسان مأمور بمعصية الله فلا يأمن فلا يفعل معصية الله، لأنه لا يجني الطاعة المعصية. وإذا كانت هذا وإذا كان هذا قصده فإن هذا ليس خيانة، فهذا أداء الأمانة. ومن لا يطيع المعصية هذا مقتضى الأمانة، ألا يعصي الله، لأن الأمانة عليه أن يطيع الله. فإذا لم يستطع فإذا لم يجب المعصية فقد أدى الأمانة، ما يسمى خان الأمانة. سائل يسأل فيقول: نحمد الله أولا ثم نهنئكم على ما تم إعلانه مؤخرا بشأن قتل مروج المخدرات. السؤال: إذا كنت أعرف من يستعمل المخدرات ويشرب الخمر